قلنا وكان أصل غاز غازبون. قلنا سابقا احنا ان اصل غاز غازيون. شلون صار غازيون؟ يقول ها غاز له مرحلتان، المرحله الاصليه والمرحله المنقلب عن الاصليه. المرحله الاصليه اصل غازيون فاعل، لكن لنا قاعده في الصرف واول الكتاب ايضا ذكرناها، أن الواو إذا وقعت في الصرف في آخر حرف وقعت، وسيأتي إن شاء الله أنها إذا وقعت رابعة فما فوق تقلب إلى ياء. وجهتوا؟ الواو إذا وقعت رابعة فما فوق تقلب إلى ياء بشرط عدم كون قبلها مضموم، قبلها لا يكون مضموم. غازي غازيون قبل الواو مكسور وهو الزاي، فهمتوا عليه؟ فلذا يقول وكان اصل غازين غازيون غازيون. تنوين تاخذ هاي بين قوسين اللي كانت يعني كيفيه القراءه، هاي شكل نقرأ غازمون، هاي تنوين نون نقرأها، هاي دي كيفية القراءة كاتبة، مو كتابها شكل ما تفهم قبل تفهم. قلبت الواو ياء، الواو لماذا قلبت ياء؟ لتطرفها وانكسار ما قبلها فصارت غازي. وقلنا أن الظن على الياء ثقيلة نحذفها، الياء تصير ساكنة بدون ضمة ساكنة، التنوين ساكن، الياء ساكنة التقى ساكنة نحذف الياء، فالتنوين يرجع على الزاي والزاي مكسور يصير غازن. فحذفت الضمة من الياء لثقلها فصارت غازن غازن، الياء والنون ساكنان. هاي كاتبها بهاي الصورة يعني كيفية القراءة، كاتبها بكيفية القراءة ففي الواقع هو الشكل ما تكتب، تجين علي هاي كيفية القراءة كاتبها للتوضيح. بني ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت غازن، الياء لالتقاء الساكنين راحت. أما هذا في المذكر، وفي المؤنث تعود اللام باعتبار أن التقاء الساكنين يرتفع، الياء حذفناه لأجل التقاء الساكنين، أما إذا التقاء الساكنين ماتوا فترجع الياء. فلذا يقول وفي المؤنث تعود اللام فتقول غازية لوجود الفتحة على اللام وعدم التقاء الساكنين. هناك كان ضمة على اللام ثقيلة، على لام الفعل يعني على الياء كانت ثقيلة، هنا بعد تكون مفتوحة. تعود اللام يعني الياء لام الفاعل فتقول غازية لوجود الفتحة عليها وعدم التقاء الساكنين. انتهى إلى هنا الدرس 30، الدرس 31 تفاريس مختلفة في المعتل اللام. لم نتكلم بعد حول اسم المفعول من الياء والواوي، يعني من معتل اللام الياء والواوي. الفعل الذي كان معتل اللام آخره حرف علة، هذا شلون تطلع من اسم مفعول؟ اسم فاعل تكلمنا الآن، انتهينا من اسم الفاعل، هذا كان اسم فاعل. أما اسم المفعول شلون تطلع من؟ يقول في الواقع احنا في أول الكتاب قد ذكرنا قاعدة، كلما نذكره هنا فهو تكرار وتوضيح، وإلا نحن في أول الكتاب ذكرنا قاعدة كلية تسري عليها كل الأفعال. نعم يوجد بعض الاستثناءات إحنا هنا للتوضيح نذكرها، هذه استثناءات قليلة موجودة، تجين عليها؟ نين من الاستثناءات اللي هنا أنه الآن ذكرنا القاعدة، الآن القاعدة ذكرناها، إذا اجتمع إذا كانت الواو وحدها مو واو المكررات وحدها الواو الواو وحدها إذا كانت في آخر الكلمة تقلب إلى ياء إذا قبلها مكسور أو إذا قبلها مو مضمون أما إذا اجتمعت واو مع واو لا بعد هنا لما تقلب تجين علي هذا واحد ثانيا إذا اجتمعت واو مع ياء سواء الياء سبقت الواو أو الواو سبقت الياء لا فرق بينهما تقلب الواو ياء وتدرم الياء بالياء تجين علي سابقا قلنا أنه اسم المفعول يرفع على وزن مفعول اسم المفعول على وزن مفعول متوجهين عليه مين هذا من الأفعال الثلاثية يكون على وزن مفعول ومن غير الثلاثي إذا كان غير الثلاثي ومزيد مثل أكرم يكرم اسم الفاعل يصير مكرم هاي الياء ما ليكرم ترفعها تضع مين من بداله يصير يكرم هنا هم نفس القاعدة تجري إلا أنه كلامنا في أن هذا حرف العلة اللي وقع علام الفعل يبقى على حاله يحذف ماذا نصنع به هذا الذي قبل الآن الأشياء اللي الآن ابتلتها كنا سابقا قايلينها أما هذا ما كنا قايلين سابقا الآن نقرأ وزنه اسم مفعول وكونه في غير الثلاثين بدال حرف المضارع يكرمه الياء مع الحرف المضارع تشيلها تحط مين مضمومة من بداله وامثال ذلك كل ذكرناه سابقا هذا إعادة وإضافة الآن يقول يصاغ اسم المفعول من الثلاثي المجرد الواوي الثلاثي المجرد الذي آخره واو يعني لام الفعل واوا على نحو مغزو مغزو انتبهين علي كيف صارت مغزو بهذه الشكل وبهذه الصياغة يقولها اسمها مغزو مغزو وون مغزو وون الواوين مفتوحات فاحنا أعطينا قاعدة سابقا إذا تكرر حرفان من جنس واحد وكان الأول ساكنا فندغمه في الثاني يجب الإدغام فهنا أيضا يجب الإدغام يقول أدغمت الواو في الواو فصارت مغزوم والقراءة صارت أسهل إذا تريد تفتحنا شكل يصير مغزوون مغزوون إذا تفتح الإدغام مش ما يستقيم أما إذا تريد تبقي مصير سهلة مغزوون الواوين تدغمان فبعد كثير ما تفتح بيناتهم بسرعة تقرأها انتبهت عليه هذا مما كان الفعل اللي مما كان لام الفعل واوا أما إذا كان لام الفعل ياء يقول ومن الياء على نحو مرمي زين أنتم قلتم على وزن مفعول مرمي مو على وزن مفعول يقول لماذا كان أصله على وزن مفعول أدغمناه كيف أصلها مرموي مرموي مفعول مثل مغزو مفعول قلبت الواو ياء انتبهتوا قلبت الواو إلى ياء وكسر ما قبلها مرموي شوفوا الميم الثانية اللي قبل الواو مضمومة نحن قلبنا الواو لما قلبناها إلى ياء الياء تناسب ما قبل يكون كسرة فهاي الضمة رفعناها وكسرنا الميم قلبت الواو ياء وكسر ما قبلها لأن الواو والياء القاعدة هاي سابقا ذكرناها القاعدة حسب الظاهر لأن هذه قاعدة الأنصيب، لأن الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة وكانت الأولى منهما ساكنة تقلب الواو ياء وتضغم الياء في الياء. منتبهين علي أو لا؟ شنو ما ذاكر بالعكس؟ لا، إذا اجتمعتا في كلمة واحدة مطلق، ده يقول الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة وكانت الأولى منهما ساكنة، سواء كانت ياء أو واو ماكو فرق، تقلب أو تقلب الواو ياء وتضغم الياء في الياء، مرموي يصير مرمي. انتهينا. عندنا فرق صيغة من الصيغ التي توجد في المزيد فيه صيغة فعول، مثل أكول، أكل أكول للمبالغة، في المبالغة مين صيغة فعول. هاي صيغة فعول ما مربوطة بكلمة أكول، أكل يصير أكول، مربوطة بأي كلمة أخرى نقدر نأتي بها إلى هذا الباب إذا ناسب المعنى. إذا المعنى ناسب الباب ندخلها، يمكن إدخالها بالباب مين. الآن كلمة عدا للمصدر مال العدو، يا العدو، هذا لندخله في باب فعول. تجين علي؟ باب فعول شنو الزايد به؟ فعل فعول، الواو زائد، تمام ولا؟ كلمة عدو هي واو به، دام الفعل واو، وتزيد عليها واو وزن فعول، وزن فعول بفرد واو، زيد به واو وزن فعول شي يصير؟ يصير عدو. تبين علي؟ وتبغم الواو في الواو، وتقول في صيغة فعول اللي أحد الصيغ اللي في المزيد فيه موجودة، إذا أدخلت فعلا واويا من الواوي، يعني فرد فعل اللي آخر واو لام الفعل، إذا أدخلت شو تقول؟ تقول عدو. انتبهين علي؟ عدو بإدغام الواوي في الواو. انتبهين ولا؟ والأصل أصل عدوون عدوون عدوون واوين، فأدغمنا الأولى مع الثانية. وتقول من الياء، يعني ومن الياء، يعني وتقول من الياء بغي، يعني وزن فعول، بغى بغى بغى يا بغى يصير، متبين علي؟ بغى يا يصير بغى. هاي بغى إذا أدخلتها مثل أكلة، إذا أدخلتها في وزن فعول شي يصير بغوي. وإذا احنا قلنا سابقا تقلب إلى ياء الواو، إذا اجتمعت واو وياء في كلمة تقلب. وأصله أصل بغي بغوي، فأبغى قلبناها، قلبنا الواو إلى ياء وأبغمنا الياء في الياء. البت لا يخفى عليكم أن الغين مع البغوي مرمومة، مثل مرمي كانت مرموي، اشتوينا بدلناها إلى كسرة بمناسبة الياء، لأن هاي أشياء تقريبا قياسية، من تشوف كلمة فتقدر تقيس عليها الكلمات الأخرى، لأجل هذا هو ما يكرر كثيرا. وتقول في فعيل أما وزن فعيل، مثل قتل قتيل، منتبهين عليه؟ هذا وزن فعيل إذا أدخلت الواو عليه، يعني الفعل الذي لامه حرف علة، إذا أدخلته في وزن فعيل شي يصير؟ يصير صبي، صبوة، أصل صبوة، صار صبا، بعد ما صار صبا نريد ندخله في فعيل يصير صبي، وأصله صبيون. منتبهين عليه؟ هذا قلب الواو على القاعدة، قلب الواو إلى الياء على القاعدة. يا قاعدة، القاعدة التي مضت في الدرس السابق بأن الواو تقلب لتطرفها وانكسار ما قبلها. منتبهين عليها ولا؟ الواو لتطرفها وانكسار ما قبلها تقلب، فتضغم الياء في الياء. هذا الصبي أصل صبي، هذا من الواو ومن الياء شري، والآخر شري يون، شري يون، فإحنا أضغمنا شري شري يون. متفهم علي؟ هذا على القاعدة هيش ما سوى، فقط أضغمنا. هذا كله في الثلاثي المجرد يصاغ، شوفوا العنوان، يصاغ اسم المفعول من الثلاثي المجرد، انتهينا منه. وأما الثلاثي المزيد، المزيد فيه تقلب واوه ياء، هاي القاعدة، القاعدة تقلب الواو إلى الياء إذا كانت واو موجودة، يعني إذا كان لام الفعل واوان فتقلب الواو إلى ياء. متفهمين عليها؟ لماذا؟ لأن كل واو قاعدة كلية، نطيق لأن كل واو وقعت رابعة فصاعدا اسما كان أو فعلا، منتبهين علي، ولم يكن ما قبلها مضموم، هذا الشرط مالته، ولم يكن ما قبلها مضموم قلبت الواو ياء. هذه القاعدة تحتاج إلى أمثلة، نعطيك لها أمثلة. فتقول، تقول أعطى، والأصل أعطوا، منتبهين علي، والأصل أعطوا. يمكن أن تقولوا أنتم الآن قلتم تقلب إلى شنو يا، تقلب إلى يا، هنا تقولون أعطى وأنا الياء موجودة، نقولها الحق أنها كانت أعطية، الياء الياء متحركة وما قبلها مفتوح انقلبت إلى أليس، كانت أعطية الأصل أعطوا صارت أعطية، الياء متحركة ما قبلها مفتوح صارت أعطى. وتقول معطي، معطي على القاعدة، والأصل معطيون صارت معطي، منتبهين علي. وهكذا تقول معطيون، وقلنا أن الواو إذا وقعت رابعة فما فوق تقلب إلى ياء صارت معطي، قلبت. زين، وهكذا تقول في كلمة يعطي، أصل يعطي يعطي يعطيو يعطيو، تبهتم، يعطيو يعطيو كانت، متفهمين علي؟ الياء وقعت رابعة سويناها، الواو وقعت رابعة سويناها ياء صارت يعطي. بعد كلمة اعتدى يعتدي، هم مثل أعطى يعطي، اعتدى يعتدي يعتدي مثل أعطى يعطي، متفهمين علي؟ بعد أي أصل اعتدى اعتدى و صارت اعتدي، بعدين صارت اعتدى مثل أعطى اللي قلنا القاعدة مالته، يعتدي بعد هي الواو قلبت إلى ياء. استرشى، لا اعتدى، يسترشي، استرشى يسترشي، هو صارت استرشى يسترشي، منتبهين عليها؟ ومع اتصال الضمير في الماضي، اذا اتصل الضمير في اعطى واعتدى واسترشى، شو يصير؟ تقلب الياء، الالف اللي هنا قلبتها الف الياء التي قلبتها ألف ترجعها ياء، يصير أعطيت اعتديت استرشيت. منتبهين عليها؟ وكذلك من ضمن التصاريف التي ينبغي أن تقلب الواو إلى ياء، من ضمن التصاريف التي ينبغي أن تقلب الواو إلى ياء، تراجينا تراجينا وزن وزن التفاعل، تفاعلنا تغازينا تضاربنا وزن التفاعل، هذا وزن التفاعل أيضا. تغازونا كانت أصل تغازونا تراجونا، صارت تغازينا تراجينا. أنت منتمين عليه أصلهما تغازونا وتراجونا. استرشى يسترشي، استرشب يسترشب. قلنا هذه الأمثلة كلها واحدة نفس الشيء، يكثر الأمثلة وكلها مثل أعطوا. هذا هم انتهينا منه. الآن ندخل في بحث جديد ينبغي الالتفات إليه، وهو المعتل اللام والعين. إلى هنا أولا تكلمنا حول المفردات. يعني شنو مفردات؟ يعني الأفعال التي فيها حرف علة واحد، بل حرف علة واحد، إما أوله حرف علة مثال أو ثانيه حرف علة عين الفعل أجوف، أو ثالثه يعني لا مثل حرف علة ناقص. الآن ندخل في التراكيب. يعني إذا كان كل فعل اثنين حرف علة، اثنين حرف علة كيف يتصور؟ إما عين الفعل ولام الفعل، أو فاء الفعل ولام الفعل، فاء الفعل ولام الفعل، أو عين الفعل ولام الفعل. هذه التصاوير لنا فإحنا نقرأها. هذه المعتل العين واللام له اسم مخصوص ويقال له اللتيف المقرون. يعني قرنا حرفان من حروف العلة واحد بجنب الآخر مقرونات، خلاف اللتيف المفروق. اللتيف المفروق اللي مفترقان. انتبهين عليه زين. معتل العين واللام من كل فعل على كل وزن لا يأتي، لا يأتي على كل وزن، إلى أوزان مخصوصة يأتي عليها، يأتي على وزنين، على وزن فعل يفعل مثل ضرب يضرب، وعلى وزن فعل يفعل مثل علم يعلم. على ذن الوزنين يجب تمام. إلا أن ضرب يضرب صحيح، احنا نريد عين الفعل ولام الفعل حرف علة، وعلم يعلم صحيح، احنا نريد على نفس الوزن نفس علم يعلم، على نفس الوزن عين الفعل ولام الفعل حرف علة. نجيب لك امثلة ونقول لك تصاريفها. ويأتي من بابي فعل يفعل مثل ضرب يضرب. المعتل العين واللام شلون يصير؟ شوى يشوي شيان، شويا يصير شيان. منتبهين علي؟ شوى شوى يعني شوايا، صارت شوى. يشوي شيان، شويا صارت شيان. متفهين علي او لا؟ يشوي مضارع، شيئا المصدر ماله، شويا صارت قلما الواو الى ياء صارت شيئا. مثل رمى يرمي رميا نفس الوزن. الوزن الثاني الباب الثاني فاعل يفعل مثل عالم يعلم. المعتل العين واللام طوية يطوى، طاوية ماضي يطوى مضارع، المصدر طوان. منتبهين علي او لا؟ هذا المصدر مالته. وين حذفت الياء؟ يطوال وموجودة. طاوية يطوال وموجودة ما حرف منه شيئا. فقط الياء المضارعة زودناها عليها. لكن مصدر المصدر مثل باربان. وقوية نجيب لك مثال آخر. قوية يقوى قوة. منتبهين عليها ولا؟ قوة قوية يقوى قوة. وكذلك مثال آخر نأتي. روية يروى ريا. كان أصلا رويا. قلبنا الواو إلى ياء صار ريا وأدغمنا الياء في الياء. هذه وزنها مثل رضي يرضى رضا. هذه وزنها كهذه الأوزان. الأول مثل رمى يرمي. الثانية مثل رضي يرضى. قوية يقوى. انتبهت على ذن الأفعال. هذه أفعال ماضي ومضارع ومصدر. كيف نسمع اسم الفاعل؟ واسم الفاعل المذكر منه ريان والمؤنث ريا مثل عطشان وعطشا. ريان شلون صار ريان؟ رويان. متفهم عليه؟ هذا بعد ما تستطيع ان تجيبه على وزن فاعل. اسم الفاعل على خلاف القياس. اسم الفاعل على خلاف القياس. متفهم علي؟ اذا تريد تجيبه على القياس الشكل يصير روى يصير راوي مثلا. اما رويه مع راوي فرق. الراوي من روى. روى يتنين عليه مو راوية. يعني حول شرب الماء. الراوية من شرب الماء. اما ذاك الراوية يعني نقل حديثا نقل كلاما. فمن ما بين روى راوي. ذاك على القاعدة. يتنين عليه. اما الراوية يتنين عليه. الاسم الفاعل يصير ريان. المؤنث ريا مثل عطشان وعطشا بالضبط. اللي هذا اسم الفاعل على خلاف القياس مو مطابق لوزن فاعل. بعد انا قلت لكم فرد كلمة انتو كل مكان مشهور ذني مو من عدنا ذني مو كيف مجابين من عرب سامعين. فده نطبق عليهن القواعد. تفهم عليهن؟ بعد اكو فد اشياء نقدر احنا نسويها. فد اوزان مزيد فيه. اكو فد ابواب ذكرناها في اول كتاب مزيد فيه. ابواب المزيد فيه اي فعل نقدر ندخله احنا نقيس عليه. اما اسم الفاعل امثاله اكو فد اشياء على القياس ونمشيها على القياس. أقبل أشياء خلال القياس مثل مو فقط هذا سيأتي أيضا أشياء هنا خلال القياس لأنه دائما العرب أنا ما نقدر نستغرب فيها ما نقدر نجمع على القياس نخرب الكلمة. تبهتوا علي؟ وزن أفعل الآن نريد ندخل روية في وزن أفعل مثل أكرم يكرم مثل أعطى. شي يصير واروى كاعطى يعني على وزن افعل. يعني تفعل شي اللي تقول يعني ان المزيد فيه من رويه وغيره من هذا النوع يعني من التي في المقرون مثل الناقص يعامل معامله الناقص. أروى يروي مثل أعطى يعطي مثل أكرم يكرم. أروى يروي أعطى يعطي. منتبهين علي؟ انتهينا. ويجوز في المقرون بياءين ترك الإدغام. اكو بعض افعال ياءين بيها نفس ياءين اصليات مثل حيية هاي يعني الأصليات إما تضغمهم سوى حي أو تفتح الإضغام أنت مخير. ويجوز في المقرون بياءين الفعل اللي بياءين ترك الإضغام، يجوز لك تترك الإضغام نحو حية مثل راضية، ويجوز أن تقرأ بالإضغام حية. منتبه علي؟ هذا الماضي المضارع يحيى، المصدر حياة، اسم الفاعل فهو يعني اسم الفاعل حي خلاف القاعدة، حي على القاعدة. اذا نريد نجيب على القاعدة شي يصير حي اما احنا نقول حي. انتهينا علي؟ انتهينا. حي لواحد، اما اذا كان اثنين قول حيا، وتقدر تفتح الادغام حيا، الحي خلاف القاعده، حي على القاعده. اذا نريد نجيب على القاعده شي يصير حي اما احنا نقول حيون. انتهينا علي؟ انتهينا. حي لواحد، اما اذا كان اثنين قول حيا، وتقدر تفتح الادغام حيا، فهما يعني اسم الفاعل من الاثنين حياني، وتقول حي الاثنين حيان. إذا دخلت علي راوي الجمع حيو بالإدغام، تقدر تفتح الإدغام حيو، فهم أحياء اسم الفاعل أحياء. ملي شنو اثنين؟ اسم فاعل مفرد حيون، التثنية حيان، الجمع أحياء. وين حي لا انا قلت لكم يا اخي، قلت لكم حيا الاثنين مال حيه، حيا واحد حيه، حيا حيو للتفرقه جايب هنا هو، وحيا بالادغام لما تفتح الادغام تقول حيا، اسم الفاعل حيان، حيو بالادغام حيو بفتح الإدغام أحياء اسم الفاعل. يعني في الواقع وقد يجيب واحد الطفل حيو بفتح الإدغام حياني أحياء. ويجوز التخفيف بحذف ياء واحدة في مثل حيو، بعضهم لأجل التخفيف قالوا يجوز حذف ياء واحدة منه حتى يصير خفيف على اللسان، ما يجوز التخفيف بحرف ياء واحدة في مثل حيو، تقرأ بدل حيو تقرأ تقول حيو مثل ربو. والأمر انتهينا من الفعل واسم الفاعل، ندخل إلى الأمر الآن. والأمر منه إحياء مثل إرضى، منتبهين علي؟ يعني شنو مثل إرضى؟ يعني أما إرضى وحذفنا لام الفعل هذا أيضا تحدث منه لام الفعل، وهاي الياء اللي إحياء هاي الياء عين الفعل، هاي إحياء مثل إرضى. وتقول هذا كله في المجرد، البت فقط أروى ذكرنا في المزيد فيه. وتقول في باب الإفعال للإكرام حية، إذا دخلت في باب الإكرام في باب الإفعال مثل أكرم يكرم، هذا الباب من باب الإفعال. شو تقول؟ تقول أحيا مثل أكرم، يحيي مثل يكرم، مثل أعطى يعطي، مثل أروى يروي، تبين علي نفس الشيء. وتقول في باب الإفعال أحيا يحيي، الياء الثانية تقلب إلى ألف أحياء. في المضارع ترجع يا يحيي تقول أعطى مثل أعطى يعطي نحو أعطى يعطي. وتقول في باب المفاعلة إذا أدخلته في وزن المفاعلة بار أجنى باب المفاعلة مضاربة والباب المضاربة ضاربة يضارب مضاربة. إذا أدخلت حياة في باب المضاربة شو تقول؟ تقول حايا مثل ضاربة يحايي محاياة مثل ضاربة يضارب مضاربة. الياء الثانية في الكلمة الأولى حايا تقلب إلى ألف يحايي ترجع إلى ياء محاياة. هذا باب المفاعلة. باب الاستفعال وتقول في باب الاستفعال منه من نفس الفعل استحيا مثل استخرج خرج مثل استخرج حي استحيا. الياء الثانية تقلب إلى ألف يستحيي استحياء. تبقى القاعدة. ومنهم بعض النحاة أو بعض العرب أو بعض الصرفيين قائلين هنا أنه ياء موجودات تستطيع تحدث ياء منه ومنهم من يحدث إحدى الياءين فيقول استحى من بدال استحيا يستحيي استحياء يصير استحى يستحي استحاء. وجهته الياء يحدث إحدى الياءين. بعد ليس قياسا يعني هذا الحال اللي موجود في استحايا التحريف ليس قياسا بل لكثرة الاستعمال كثير استعمله من كثرة الاستعمال حصل التخفيف بحد إحدى الياءين. أكو مثال إليه في العرب أيضا كلمة أخرى موجودة. نعم كلمات كثيرة موجودة احنا نضرب لك مثال واحد كما قالوا لا أدري بالكاسر من بدال كلمة لا أدري اللازم أن يقولون لا أدري يقولون لا أدري بالكاسر يقرأوها. هذا انتهينا من ندخل في باب معتل الفاء واللام. المعتل الفاء واللام ايضا حرفان من حروف العلة موجودان فيه الفاء اولا ويعني الاول والاخر الفاء واللام اي من فعل صحيح ويقال له اللفيف المفروق مقابل المقرون ويأتي من ثلاثة اوزان ثلاث اوزان ذاك كان يأتي من وزننا من ثلاث اوزان بسيطة ما في شيء. فعلى يفعل مثل ضرب يضرب. اما من المعتل شيء يصير وقى يقي انتبهتوا الاول والثالث حرف علة هذا الوزن الاول. الوزن الثاني فعلى يفعل مثل علم يعلم من المعتل شيء يصير من المعتل يصير وجا يوجا وجا يوجا حرفان من حروف العلة فيه. الوزن الثالث فاعل يفعل مثل حسب يحسب انتبهت علي ولي يلي حسب يحسب هذا وزن. فتقول وقى الواحد المضارع يقي اثنين المضارع يقيان المضارع الجمع للمذكر يقون وهكذا بقيته. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن في المضارع يقيان في الأول في الأول يقي بيا الثاني يقيان بيا يقوم حذفت الياء منه كانت أصلها يقيون كان أصلها يقيون. الياء ضم عليها الضم أعطيناها للقاف الياء صارت ساكنة الواو ساكنة حذفنا الياء لالتقاء الساكنة صارت يقوم إلى آخره. انت قيس عليها كما قلنا سابقا هاي أشياء مو جديدة، الأوزان مالها مثل الأوزان السابقة. يقول والأمر منه يلفت النظر، الأمر من هذا الفعل يلفت النظر. طيب بحرف واحد أكو مجموعة من الأفعال أمرها على حرف واحد، مثل طي مثل سي مثل اي وأمثالها. أكو أفعال أخرى وقى يسي لي، وقى يقي طي، وعى يعي اي. منتبهين علي؟ فيصير على حرف واحد. حيث لماذا؟ حيث يحذف منه الفاء في المضارع. في المضارع فاء الفعل يروح، شوفوا يقي يقي كان اصلا يوقي، وقى متابعين عليها ولا وقى كد يصير يوقي، لكن مثل وصل يصل شو قلنا في وصل يصل فاء الفعل تحذف، ما ايضا فاء الفعل تحذف طبقا للقاعدة هم كان فاء الفعل حرف علة سيحذف من البين، مثل وصل يصل وقى يقي. هذا في المضارع فاء الفعل ذهبت. في الامر قلنا سابقا ان في الامر من لام الفعل اذا كان حرف علة لام الفعل يحذف في الامر، تمام يا لا ارمي، وكان يصير ارمي اغزو هنا هم اخر حرف علة سيحذف حرف العلة. هذا الفعل المسكين مبتلى بمرضين، لانه اولا شبيه فاء الفعل، وفاء الفعل في المضارع يحذف، فاء الفعل في المضارع الفاء تحذف، وشبيه لام الفعل يعني حرف العلة مثل باكة اخره حرف علة في الامر يحذف، فراح يبقى في الأمر اثنينات المحذوفات. شوفوا من كنا نقول وصل يصل الصيل، الواصل ما ترجع بعد بالأمر، كنا نقول الصيل، تمام؟ هنا نعم وقى يقي قي، بل هي عين الفعل حيث يحدث منه الفاء في المضارع كما وصل يصل، واللام في الأمر مثل ارمي فيبقى العين. اما ويلزمه هاء السكت في الوقف، لما تريد تقف تضع له هاء السكت قه، منتبهين علي او لا؟ قه. اما انتهينا الى هنا، وربما يلحقه نون التأكيد اما الخفيفة او الثقيلة، لما يلحقه نون التأكيد عين اللام الفعل ترجع مثل ارميان، وان عين الفعل ترجع هنا من السلطة عدقيا عين الفعل لام الفعل ترجع. وعند التحاق نون التأكيد الثقيلة تقول قيان قياني، قلنا قلنا قياني قيناني، تدخل على ستة. وان خفيفة تصير قيان قن قن. لماذا ان خفيفة تدخل على ثلاثة والثقلة تدخل على ستة؟ قد ذكرناه لأمر في أول الكتاب راجعه. وتقول في وجهي يوجى مثل رضي يرضى، الأمر ما لا يصير إيجا مثل إرضى، تبع علي؟ أصلها إوجة، إيجة كانت إوجة، طلبت الواو ياء، لماذا الياء الواو طلبت ياء؟ لكسرها، لكسر ما قبلها. سابقا في أول الكتاب القاعدة قريناها أن الواو إذا كان ما قبلها مكسور تقلب إلى ياء، انتبهين على الياء أو لا؟ تقلب إلى ياء يصير إيجة. وقد ذكرنا لك سابقا انه اذا رجع مثل ايجل، مثل ايجل اذا جاءت ضمه يصير اوجل، هذه ايضا اذا جاءت ضمه قبل هذه الهمزة يصير اوجا. انتبه علي، هذا وجا بمعنى وجع. انتهينا. القسم السادس من الافعال المعتل الفاء والعين معا، هذا ليس له الا شيئين نحو يين. هاي يين الاول والثاني فاء الفعل ولام الفعل، فاء الفعل وعين الفعل حرف عله، هذا اسم مكان. منتبه علي. ويوم ياء الفعل، فاء الفعل وعين الفعل ايضا حرف عله الاول والثاني، اسم زمان. ويل كلمة عذاب الواو والياء. ولا يبنى منه فعل، فعل على هيك وزن ما يأتي. الأخير المعتل الفاء والعين واللام، فعل هشمائلة، كلمة هشمائلة اسم للحروف. تكتب فرد حرف واو لما انتقى شنو تقرأ؟ واو. تكتب ياء شنو تقرأ وحدة؟ ياي. عد ياي تقلب الياء الأخيرة إلى همزة يصير ياء. وذلك نحو واو اسم هذا الحرف، اسم هذا الحرف اللي يكتب، وياء اسم هذا الحرف.